القبيحة من خصال الجاهلية لا تزال موجودة في بعض المسلمين وعند بعض الشعوب الوثنية كالبوذيون، فإن عندهم اعتقاد من هذا النوع، وهي أيضا موجودة عند الصوفيين، بل يعدون أن كشف العورة من الكرامة، فإذا بدت عورة الشيخ فهي من كرامته، وأيضا إذا ظهرت عورة الشيخ عندهم فهو دليل على ولايته، وأيضا يعتبرون أن كشف العورات من علامات الزهد، وأن المريد ينبغي أن يكون عاريا والعياذ بالله. وأيضا بعض الجهلة تحدث من بعض الجهلة من المتعبدين بصنوف أخرى، كما يحدث لبعض النساء حال الدعاء في جوف الليل، حيث من جهلهن قد يضعن ثيابهن إمعانا في الدعاء وطلب الإجابة، وهذا كله من الضلال والانحراف والعياذ بالله. نعم تفضل. المسألة 36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. المراد بهذه الصفة أو المرادون بهذه الصفة هم الجاهليون من الصنفين، أهل الكتاب والأميين، فكلهم قد مارسوا هذا العمل المحرم، فأحلوا ما حرم الله وأحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى. ومن صور ذلك عند المشركين استباحة قتل الأولاد كما يفعلون بوأد المولودة وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت، فكانوا يكرهون البنات ويئيدونهن خوف العار، وأيضا يقتلون أولادهم خوف الفقر، ويشبهه الذين يحددون النسل في العصر الحاضر خوف مؤونة الإنفاق أو التربية، وهم متأثرون بدول الكفر. وأيضا الجاهليون حرموا بعض الأنعام والحروث، كما حرموا ظهور بعض الأنعام أي ركوبها، وجعلوا بعض الأنعام حلالا للرجال وحراما على النساء، والبعض الآخر جعلوه محرما بالاشتراك بين الجنسين، أي يشترك في التحريم كل من الرجال والنساء. وقد بين الله ذلك بقوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهذه الآية فيها الإشارة إلى ثلاث أعمال تدخل في باب التحريم للحلال أو استباحة الحرام: قتل الأولاد إما ذكورا وإما إناثا بالدوافع السابقة، وتحريم ما أحل الله لهم من الأنعام كما سيأتي من أصنافها. وهذا افتراء على الله عز وجل، أي كذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهو أيضا تعبير عن الضلال والبعد عن طريق الهدى، ومما حرمه الجاهليون أربع أصناف من الحيوانات أي من الأنعام، وأطلقوا لها أسماء، منها السائبة والبحيرة والواصلة والحام أو الوصيلة والحام، وهي أوصاف اخترعوها، ويعنون بالبحيرة التي يمنع درها للطواغيت أي يوقف عليهم، والوصيلة الناقة البكر التي تبكر بأنثى فإذا ثنت أيضا بأنثى تسيب للطواغيت، والسائبة هي التي تجعل للآلهة، والحام هو الفحل يحدد له عدد من ضراب الإبل، فإذا قضى ضرابه ذلك تركوه للطواغيت وأعفوا ظهره من أن يحمل عليه. كما ذكر ذلك مسلم والنسائي في معنى هذه الألفاظ. وكانوا يحرمون ذبح هذه الأصناف وأكلها إلا إذا ماتت حتف أنفها، وقد بين الله ذلك بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. يعني أن الدافع لهم إلى ذلك هو الجهل، عدم العلم، وإنما هو الهوى أو التقليد. وقد تقدم أن بعض المشركين أو أن المشركين يحلون بعض الشهور، لأنكم تعلمون أن الأشهر الحرم أربعة، فهم إذا احتاجوا في شهر إلى قتال عدوهم أو استباحة ما حرم الله فيه نقلوا حرمته إلى شهر بعده واستباحوا في هذا الشهر ما حرم الله عز وجل، ثم يعيدون الحرمة مرة ثانية إليه في سنة قادمة. هذا أو هذه الأمثلة أو أمثلة مما حصل عند الأميين. أما أهل الكتاب فحدث عنهم ولا حرج من تجاوزاتهم وتعدياتهم على ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومما وقع عند اليهود في هذا الجانب استحلال أموال غير اليهود، فهم يرون أن أموال غير اليهود حلال لهم. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني في أكل أموالهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يدعون أن غير اليهود من الأميين أموالهم حلال. وأيضا حرم الله عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا عليه واستحلوا صيده في هذا اليوم وأخذه في اليوم الذي يليه. وأيضا استباحوا شحم الخنزير لما حرم عليهم أكله. وتقدم معنا أمثلة عن استحلال اليهود لما حرم الله في أمور كثيرة. وأما النصارى فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنهم في حديث عدي لما سأله وقرره بأن عبادتهم تعني طاعتهم فيما حرم الله أو طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقال عدي: نعم، قال: تلك عبادتهم. وقد عالج الإسلام هذه الظاهرة وحذر منها وبين خطورتها أولا بتحريم القول على الله بغير علم، لأن مستند الحلال والحرام عند هؤلاء الجاهليون قائم على غير علم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن القول عليه بغير علم، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فبين أن ما حللوه وما حرموه ليس له مستند وليس له دليل من قول الله ولا قول رسله عليهم السلام، وإنما هو افتراء من عند أنفسهم. ثم بين عاقبة من يفعل ذلك في قوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أي أن من اتصف بهذه الصفة لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وله عذاب أليم أي مؤلم وشديد في الآخرة، فهو لا يفلح في الدنيا لما يصيبه من النكبات ومن الكوارث ومن المصائب ومن الحسرة والشقاء، ثم أيضا ينتظره العذاب الأليم يوم القيامة. وأيضا عالج الإسلام هذه الظاهرة بإنكاره على من فعل ذلك بقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذا سؤال استنكاري، أي الله لم يأذن لكم بذلك، بل أنتم افتريتم هذا وجعلتم منه حلالا وحراما من عند أنفسكم. فالله تعالى هو الذي له أمر التحليل والتحريم، فمن نازع في ذلك فقد خرج من رق العبودية. فمن غير أحكام الله فقد حاد الله ورسوله وخرج عن طاعته وعبادته، ومن أطاع من غير أحكام الله سبحانه وتعالى فقد عبد ذلك الذي قام بالتغيير، جعله معبودا له. وهذا مدلول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي قال: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. قال: ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. وهذه الخصلة لا زالت موجودة في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ومنها طبعا هي موجودة في اليهود والنصارى من ذلك الوقت إلى اليوم، وقد شابههم فيها من ينتسب إلى الإسلام. ومن ذلك استباحة الشرك الأكبر، وذلك بعبادة غير الله معه في كثير من أنواع العبادة كالدعاء والطواف والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والنداء وغيرها. وأيضا من صور ذلك استباحة البدع بأنواعها المختلفة، فما من مبتدع يعمل ببدعة إلا وهو يرى حلها. فأهل البدع خاصة أصحابها وسدنتها ومن يدعون المشيخة والإمامة فيها، هؤلاء يرون ألا بأس بها ويعتقدون حلها، وهذا شرك أكبر. وأيضا من صور ذلك استباحة كثير من أهل الطرق للمحرمات كاللواط والزنا وشرب الخمر وترك كثير من الواجبات كالصلاة والصيام وغيرها، واعتقادهم أن التكاليف تسقط عنهم فلا حلال ولا حرام ولا واجبات. إذا بلغوا درجة معينة أو سن معين فإن التكاليف تسقط عنه، فلا يصبح شيء من الحرام حراما ولا شيء من الواجبات واجبا، وهذا من الضلال والعياذ بالله. فالأنبياء والرسل ماتوا وهم يعبدون الله، وقد بلغ منهم عدد منهم مئات السنين بل الآلاف، ومع ذلك لم يفتروا عن عبادة الله، ولم يتجرأوا على شيء مما حرم الله، ولم يدعوا شيئا من ذلك. أيضا استباحة من صور ذلك استباحة أكل أموال الناس بالباطل مثل الربا، وصناديق النذور التي تجعل عند المشاهد الشركية، فكل هذا من صور استباحة ما حرم الله أو استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يخلص المسلمين من هذه المظاهر وأن يعيدهم إلى الطريق الصحيح. نعم. المسألة 37، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. في هذه المسألة كأن المؤلف أفردها عما سبق الإشارة إليه للاهتمام بها أو لإعطائها مزيدا من الأهمية أو لتسليط الضوء عليها أكثر. وفي هذه المسألة يشير المؤلف إلى نوع من أنواع الشرك كان ولا يزال موجودا، وهو الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة، وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر. وهو شرك في أي نوع من أنواع التوحيد؟ في توحيد الألوهية، ومعناها الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وهذه الصفة موجودة في أهل الجاهلية بقسميهم على حد سواء، فاليهود والنصارى يطيعون أحبارهم ورهبانهم وسادتهم وكبراءهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وطاعتهم في ذلك هي معنى اتخاذهم أربابا من دون الله كما في الآية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فسمى الطاعة عبادة، لأن ورد في السؤال: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: نعم، يعني طاعة لهم. ولا شك أن الطاعة من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فكل من أطاع أحدا في معصية الله فقد عبده، كل من أطاع الله أو أطاع أحدا، كل من أطاع أحدا في معصية الله فقد عبده. ومن أمثل الطاعة المشركين لكبرائهم الطاعة الشركية ما يلي: طاعة قريش لعمر بن لحي الخزاعي، وكان ذا شرف ومال وكمال في العقل والرأي فيهم، لما أمرهم بالشرك بالله وتبحير البحيرة وتسييب السائبة ووصل الوصائل وحماية الحامي أطاعوه في ذلك، فهو أول من جلب لهم الشرك وأول من أحلل لهم الحرام وحرم عليهم الحلال فأطاعوه في ذلك، وجعلوا بدعه دينا. ومن ذلك ما مر معنا من تركهم الوقوف بعرفة وإنسائهم الأشهر الحرم، فهذا من أمثلة وجودها في المشركين من الأميين. ومن أمثلة وجودها في اليهود ما تقدم في المسألة 35 بالإضافة إلى إخفائهم حد الرجم وإنكارهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخفائهم صفاته، فهذا كله من شرك الطاعة. أباحوا لمن زنى عقوبة غير عقوبة الرجم التي بينها الله سبحانه وتعالى وحددها، فهذا من تحليل الحرام، وهذا مثل ما يحدث الآن في الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله، فتحول عقوبة الزنا من الرجم إلى السجن أو الغرامة المالية، أو تشترط أن يكون الزنا بغير الرضا، وإذا كان برضا وعلى غير فراش الزوجية وعلى غير فراش الزوجية فلا شيء فيه، وطاعة أتباعهم لهم في ذلك، وهذا من الشرك ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذه الخصلة عند النصارى ما تقوم به المجامع الكنسية من تقرير عقائد وإباحة شيء وتحريمه، ثم يصبح ذلك دينا عند النصارى يعمل به عامتهم، وهو من الطاعة الشركية. ونحن نعرف أن المجامع الكنسية التي بدأت في سنة 325 في نيقية وما بعدها أقرت عقائد شركية وكفرية وحللت وحرمت وأباحت ما اعتبره النصارى بعد ذلك جزء من دينهم ومن عقيدتهم، وهي إنما هي عقائد كفر وضلال قررها رجال بأهوائهم، بل وجلبها وثنيون معهم مثل قسطنطين كان على الوثنية وراد أن يكسب ود النصارى ويتقوى بهم على قومه، فجمعه ونظر في العقائد التي عندهم، وكان النصارى مختلفون على طائفتين، طائفة على الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام، وطائفة تتبع الأناجيل المحرفة والمكذوبة، فلما نظر فيما عند الطائفة المنحرفة من عقائد وجد أنها تتناسب مع ما هو عليه أو أنها قريبة مما هو عليه، فنصر هذه الطوائف المنحرفة وقوى جانبهم وحارب بهم أو نصرهم على أصحاب العقائد أو أصحاب العقيدة الصحيحة من النصارى، فأفناهم وأخفوا كتبهم الصحيحة أو أخفوا الإنجيل الصحيح ونصروا الأناجيل المنحرفة. وهذه الخصلة الذميمة موجودة إلى اليوم عند النصارى واليهود فهم يقررون أو يحلون ما يتفق مع أهوائهم ويحرمون كذلك ما لا يتفق. والسبب في ذلك أنهم احتكروا ما يسمونها الكتب المقدسة من التوراة والإنجيل، فلا يطلع عليها إلا كبار رجال الدين عندهم، وكبار رجال الدين عندهم منحرفون وضالون، وهم قد أفسدوا كتبهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ضلال السابقين وعلى طريقهم سار اللاحقون. وتأثر بهم فئام من هذه الأمة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أناس من هذه الأمة سوف يتبعون الأمم السابقة حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه مثلهم، وحتى أن من كان منهم لو كان منهم أحد يأتي أمه علانية لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال نعم هم اليهود والنصارى أو الروم. فسلك الإسلام في معالجة هذه الخصلة، وهي وجوب الطاعة لله وحده عز وجل وعدم طاعة ما سواه في معصية الله سبحانه وتعالى، أي لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل كائنا من كان. فحرم الإسلام هذا المسلك ونهى عنه بقوله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فبين أن للجاهليين شركاء من أحبارهم ورهبانهم ورؤسائهم كانوا يشرعون له، وهؤلاء يشركون بهم ويطيعونهم، فكانوا مشركين بهم، وذلك بطاعتهم فيما أحلوا وما حرموا، فحذر الله عز وجل من مسلكهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطاعة تكون على قسمين: طاعة الشركية، وهذه تنبني على معرفة التابع للمتبوع، فإذا كان التابع عارفا بأن المتبوع مبدل لشرع الله عز وجل وتابعه على ذلك فهذا كفر أكبر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكن فيه صلاة ولا سجود ولا خضوع، ويدخل في ذلك طاعة المشرعين للقوانين الوضعية، فمن شرع قانونا أو نظاما يحل فيه ما حرم الله أو يحرم فيه ما أحل الله، فمن أطاعه في ذلك فقد أشرك به، قد صار مشركا بالله سبحانه وتعالى لطاعته مع علمه بأن ما فعله حرام له. والقسم الثاني من الطاعة ما يكون معصية، وهو أن يعتقد الشخص بأن هذا العمل الذي يقوم به العالم أو الحبر أو الراهب أو الحبر أو الرئيس بأنه حرام، ويعتقد بحرمته كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن يطيع غيره في ذلك تبعا لهواه. فهؤلاء حكمهم حكم من؟ أهل الكبائر، حكمهم حكم أهل الكبائر من الذنوب، يعتبرون عصاة، وطاعتهم تلك تعتبر من كبائر الذنوب، أي لمن أطاعوهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى أو في تحريم ما أحل الله عز وجل. وهذه الخصلة لا زالت موجودة ومظاهرها قائمة، وهي موجودة بشكل جلي عند الصوفية الذين يرون حل ما حلله المشائخ وحرمة ما حرموه، وهذا كفر والعياذ بالله. فهم يأمرونهم مثلا بترك الصلاة أو بارتكاب المحرم أو بفعل الفواحش، ويعتقدون أنهم ما أمروهم بذلك إلا لكونها حلالا، فهذا ضلال وكفر. وأيضا يحدث أو يحصل الآن عند المفتونين بالحياة الدنيا، حيث يستحلون ما حرم الله ويطيعون رؤساءهم وزعماءهم في تغيير أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه، وهذا ضلال والعياذ بالله. ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعرفه وأن يحذر منه. نعم تفضل. المسألة 38، الإلحاد في الصفات في قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله تعالى أعلم كثيرا مما تعملون، التي بعدها. المسألة 39، الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. نعم اللي تليها. المسألة 40، التعطيل كقول آل فرعون. هذه المسائل الثلاث كالمسألة الواحدة، لأنها متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى من حيث وجوده وأسماؤه وصفاته. فسواء كان التعطيل لذات الرب بنفي وجوده، أو التعطيل لذات الرب بنفي أسمائه وصفاته، أو كذلك الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أو الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى، فهو من باب الإلحاد أو التعطيل. وهذه المسائل كلها الثلاث موجودة في الجاهلية، في أهل الجاهلية بنوعيهم، والإلحاد في أسماء الله وصفاته معناه الميل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها مما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى الشرك أو التعطيل أو الكفر. والإلحاد في أسماء الله وصفاته 5 أنواع: التكذيب بها، أو تسمية الأصنام بها، أو تسمية الله ووصفه بما لا يليق بجلاله، أو تسميته سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أو تشبيه صفاته بصفات خلقه. فهذه هي أنواع الإلحاد، وقد وقع أهل الجاهلية فيها كلها، فنفوا علم الله بالأشياء، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا المسلك بقوله: وليحذر وذر الذين يلحدون في أسماء الله أن يميلون بها إلى معان لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى مما سبق ذكره. فالمشركون نفوا علم الله عز وجل بالأشياء في قوله عز وجل عنهم: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي اعتقدتم. وكان كثير من المشركين يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعلون أو ما يقولون أو ما يتكلمون به، أو أنه لا يسمع ذلك. وهذا اعتقاد منهم بعدم علم الله سبحانه وتعالى. ولكن ظننتم، بمعنى اعتقدتم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهم يظنون أو ينفون علم الله بالأشياء وأن علمه محيط بكل شيء، فهم منكرون لعلم الله. والإنكار لعلم الله سبحانه وتعالى إلحاد، كأيضا كانوا ينكرون اسم الله الرحمن كما في قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، كما قال سهيل بن عمرو يوم الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوثيقة أو المعاهدة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فهم كانوا ينكرون هذا الاسم. وأيضا من الإلحاد تسمية الأصنام بها، فاللات يقولون إنها من الإله والعزى من العزيز، كما أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى وسموه بما لا يليق بجلاله، مثل ما فعل اليهود من جعلهم الله فقير عليهم لعائن الله، واشتراكهم مع النصارى والمشركين في تسميته أبا ونسبة البنوة إليه ووصفه بها، وهذا طبعا من الضلال والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ووصف اليهود لله عز وجل بالبخل والتعب، إنه خلق الأيام أو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وهو أفضل الأيام لأن الله استراح فيه من تعبه في خلق السماوات والأرض، تعالى الله عن زعمهم الباطل. وقد رد الله هذا الزعم بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا، أي من تعب. وهذا طبعا من الكذب والبهتان، وهو لازال موجود الآن في كتبهم، أي في كتب اليهود والنصارى، وصف الله تعالى بهذه الأوصاف القبيحة. أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته إدخال ما ليس فيها واعتباره منها، كما نقل ذلك الأعمش. وأيضا تشبيه، من الإلحاد فيها تشبيه صفات الله بصفات خلقه كما فعل اليهود والنصارى والمشركون مما سبق ذكره، من أن الله يتعب وأنه فقير وأنه يحتاج إلى المال وإلى آخره. والإسلام قد وقف من هذا الأمر موقف وعالجة معالجة قوية بيّن فيها ضلال وبطلان وخسران من زعم هذا الزعم أو ألحد في أسماء الله وصفاته، وذلك بتحذير الله عز وجل من الإلحاد بأسمائه وصفاته، ودعا إلى مجانبة سلوك هذا الطريق بقوله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه، وبين عاقبة من يفعل ذلك بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. أيضا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده وعباده المؤمنين أن يسلكوا المسلك الرباني، وذلك بوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسميته كذلك بما سمى الله به نفسه، دون إلحاد أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تحريف، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. والإلحاد عرفنا معناه، والتعطيل سيأتينا الإشارة أو سوف تأتي الإشارة إليه، والتكييف هو محاولة معرفة كيفية أسماء الله وصفاته، أي كنهها أو حقائقها، وذلك مستحيل معرفة ذلك في الدنيا. والتمثيل هو تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، كأن يقال له سمع كسمعي، أو بصر كبصري، أو وجه كوجهي، أو يد كيدي، وهو مذهب المشبهة، وهو أيضا إلحاد وميل وعدول بأسماء الله سبحانه وتعالى عن معانيها وحقائقها إلى معان باطلة. فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أيضا عالج الإسلام بهذه الظاهرة أو هذه الظاهرة المنحرفة بالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هو العبادة، وعبادة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته من أنفع أنواع العبادة، وأكثرها تأثيرا على حياة الإنسان. فالإنسان إذا استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال التفكير في معاني أسمائه وصفاته، قوي إيمانه وازداد يقينه، وصلح سلوكه واستقامت أخلاقه. فإذا أراد المغفرة تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور وهو الرحيم، فدعاه بهذا الاسم العظيم وبهذه الصفة العظيمة. وكذلك إذا أراد الرزق عرف أن الله سبحانه وتعالى بيديه كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو صاحب الفضل والكرم، وأن مقادير السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض بيده، فهو الرزاق وهو القادر المعطي. فتوجه إليه بهذا الشعور وبهذا الإحساس من خلال تصور أسمائه وصفاته من الكرم والرزق وسعة العلم وغيرها، فعاش في غمرة وتأثير هذه المعاني العظيمة لهذه الأسماء الجليلة، فدعا الله سبحانه وتعالى بها، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه وييسر أمره. وإذا وقع في كربة أو في شدة أو في ضيق ثم تذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه من العلم والقدرة والحفظ والرعاية لعباده المؤمنين، ثم توجه إليه بهذه الأسماء وهذه الصفات، قوي إيمانه وزاد يقينه وصلحت حاله. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن عبادة الله بأسمائه وصفاته من أنفع أنواع العبادة وأجلها تأثيرا. وقد غفل كثير من الناس عن هذا الجانب ونسوه، فأصبح تأثير العبادة على حياتهم ضعيف، أو تحولت العبادة إلى رسوم وأشكال يؤديها كثير من الناس بلا خشوع ولا حضور قلب ولا تأله ولا رجاء ولا حب، فأصبحت لا تؤثر في نفوسهم شيئا. أيضا من مسالك الإسلام أو من طرق الإسلام التي عالج فيها هذه الظاهرة تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأسماء التي قد يفهم منها التعظيم، كأبي الحكم غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى شريح أو إلى أبي شريح، وأيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن التسمية بالعبارات أو بالأسماء التي يفهم منها التفخيم والتعظيم كملك الملوك وقاضي القضاة وما أشبه ذلك. والإلحاد في أسماء الله وصفاته موجود في هذا العصر كما هو عند الجهمية من نفي الأسماء والصفات، أو كما هو عند المعتزلة من نفي الصفات وإثبات أسماء لا معاني لها وجعلوها أعلام مترادفة على الذات. فهم قالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحي بلا حياة، أي فرغوا هذه الأسماء من معانيها فجعلوها أعلاما محضة على الذات لا دلالة لها. وهذا التصور في الواقع هو كنفيها، فهم خالفوا الجهمية في الإثبات ووافقوهم في نفي المعنى، ومثلهم الرافضة والإباضية من الخوارج، فعقيدتهم هي معتقد المعتزلة في أسماء الله وصفاته. وأيضا سلك هذا المسلك في الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الأشاعرة والماتريدية الذي يغطي مذهبهم معظم العالم الإسلامي اليوم، حيث لا يثبتون إلا 7 صفات وينفون الباقي. والحقيقة إثبات 7 ونفي الباقي تناقض، لأن ما يجري على 7 يجري على الباقي، فإثبات 7 صفات ونفي بقية الصفات تناقض في الواقع، لأن إذا أثبتنا 7 صفات يجب أن نثبت بقية الصفات الأخرى، لأن القول في 7 هو القول في البقية، ولكن هذا تناقض. ودائما كل صاحب ضلال أو انحراف دائما نتيجته أن يقع في الحيرة وفي التناقض ويفقد حجته في النهاية، كما فقد الأشاعرة حجتهم أمام المعتزلة عندما نفوا أو أثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، والمعتزلة ينكرون ذلك أن الله لا يرى في الآخرة، فلما أثبتها الأشاعرة بلا جهة حجهم المعتزلة في ذلك. كذلك أيضا مما يدل على وجود هذه الصفة أو هذه الخصلة الذميمة في المعاصرين ما يطلقه أو ما يقول به ملاحدة الصوفية كابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن الفارض من الحلول والاتحاد، من القول بالحلول وبوحدة الوجود، والقول بأن الله سبحانه وتعالى حال في شيء من خلقه هذا إلحاد أو كفر. وكذلك القول بأن الله عز وجل هو عين هذا الوجود كما يقول ابن العربي والحلاج وغيرهم، وأن العبد والمعبود شيء واحد أيضا هو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته والخروج بها عن معانيها والاستهانة بها. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته ما يفعله بعض السحرة من الاستهانة بأسماء الله سبحانه وتعالى واستعمالها في مواضع يدنسون بها هذه الأسماء ويمتهنون بها هذه الأسماء من أجل أن يجلبوا السحرة ويستعطفوهم. فهذه الصور من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سلوك هذه الطرق وأن يحفظنا من الضلال وأن يثبتنا على الطريق المستقيم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحيث بقي بعض الوقت ممكن أن نأخذ المسألة 40. نعم تفضل. المسألة 40 التعطيل في قول آل فرعون. التعطيل كقول آل فرعون، اشترك في هذه الخصلة الذميمة أيضا الجاهليون بنوعيهم من أهل الكتاب ومن الأميين. والتعطيل مأخوذ من ماذا؟ من العطل، وهو الفراغ والترك، كما في قوله تعالى: وبئر معطلة أي متروكة. والتعطيل أنواع ثلاثة: نفي وجود الله سبحانه وتعالى وأنه خالق هذا الكون، أي تعطيل المصنوع عن صنعته، والقول بأن هذا الكون المخلوق ليس له خالق، فهذا نوع من التعطيل. والنوع الثاني ترك عبادة الله عز وجل أو عبادة غيره معه، وهذا تعطيل في المعاملة أو في التعامل مع الله عز وجل. والنوع الثالث من التعطيل تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، وذلك بنفي أسمائه وصفاته كما هو فعل الجهمية. من أول من عرف عنه تعطيل الباري عز وجل أو تعطيل الصانع عن صنعته؟ من هو؟ لا، ليس الجعد وليس الجهم. أول من عرف عنه التعطيل المطلق، أي القول بالإلحاد بنفي وجود الله سبحانه وتعالى، من هو؟ فرعون، وهو ما أشار إليه المؤلف. ففرعون هو أول من عرف عنه القول بنفي وجود الله سبحانه وتعالى. وما الذي حمل فرعون على هذا القول؟ هل عنده إثبات؟ هل عنده دليل علمي؟ ما الذي حمل على ذلك؟ الكبر والعلو والظلم، كما في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ماذا؟ ظلما وعلوا. يعني الذي دفع فرعون إلى الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ أمران: الرغبة في استمراره في الظلم والتسلط، وأيضا رغبة في العلو والاستكبار في الأرض. وقد عبر فرعون عن ذلك بقوله: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. ولما حدثه موسى عن الله قال: وما رب العالمين؟ وقال أيضا في آية أخرى: أنا ربكم الأعلى. وشابه فرعون في ذلك من؟ نمرود، نعم، الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. وكذلك من الدهريون، وهم قوم زعموا أن العالم وجد بنفسه وأنه ليس له بداية، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن التعطيل أيضا، ومن هذا التعطيل قول المجوس، ما هو قول المجوس؟ إن العالم له خالقان، أحدهما النور والآخر الظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وشابهم في ذلك المعتزلة بقولهم ماذا؟ ماذا؟ ماذا شابه المعتزلة المجوس؟ شابههم بماذا؟ إن العبد يخلق أفعاله، فهم قد أثبتوا مع الله سبحانه وتعالى خالقا آخر، وهو زعمهم بأن العباد هم الذين يخلقون أفعاله. وقول النصارى بأن عيسى له تصرف في الكون. ومن أمثلة النوع الثاني ما وقع فيه أهل الجاهلية من عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه، وإشراك كثير من معبوداتهم بالله عز وجل، وقد تقدم التدليل أو المثال عليه. وأما النوع الثالث وهو ماذا؟ تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، وذلك بنفي أسمائه وصفاته، أيضا هذا تقدم معنا الكلام عليه في المسألة السابقة. وهذا التعطيل بأنواعه موجود في هذا العصر، فالأول منه موجود عند من؟ الشيوعيون المعاصرون، وعند أصحاب الفلسفات الغربية اليوم، بل إن معظم الفلسفة الغربية قائمة على الإلحاد، وكذلك عند ملاحدة الصوفية ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وغيرهم، وأيضا عند ملاحدة العصر الحاضر مثل من؟ ماركس وزميله إنجلز ولينين، وكذلك معتقدي مذهب البرجماتية المعتمدين على نتائج الأعمال، وكذلك أتباع جان بول سارتر صاحب الوجودية، مذهب الوجودية، وكذلك من يدعون أو يدعون بأصحاب المذهب المثالي الذي ينكر أصحابه ما كان خارجا عن حدود العقل. وكذلك التعطيل أيضا موجود عند أصحاب نظرية النشوء والارتقاء داروين، وكذلك عند أتباع النظرية النفسية التي يقودها فرويد، وكلهم رموز للإلحاد والكفر. وهكذا نجد أن أنواع التعطيل موجودة الآن، فنسأل الله العافية والسلامة، أي التعطيل بأنواعه الثلاثة، فنسأل الله الثبات على دينه والفقه في شريعته، والبعد عن مسالك هؤلاء وعن صفاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وقلنا إن الإلحاد يعني ماذا؟ الميل بأسماء الله وصفاته أو بحقائقها أو معانيها عن الحق الثابت. وقلنا إن الإلحاد في أسماء الله أنواع خمسة، هي التكذيب بها، والثاني أو تسمية الأصنام بها، والثالث تسمية الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله، وأيضا أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، وأيضا الأخير تشبيه. نعم. وأيضا تكلمنا عن التعطيل، قلنا إن التعطيل أنواع ثلاثة، منها ما هي التعطيل؟ التعطيل مأخوذ من ماذا؟ من الفراغ والترك، من العطل، وهو أنواع ثلاثة، ما هي؟ كيف؟ نفي وجود الله، أو تعطيل الصانع عن صنعته، أو المصنوع عن صانعه، وهذا يعني نفي وجود الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني تعطيل الله عن كماله المقدس بماذا؟ بنفي أسمائه وصفاته، وأيضا تعطيل في ترك عبادة الله سبحانه وتعالى أو عبادة غير الله معه، وهذا هو تعطيل المعاملة. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمنا الله تعالى وإياه: المسألة 41 نسبة النقائص إليه. كالوالد والحاجة والتعب، أو كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذه المسألة قد سبق الحديث عن جوانب منها عند أهل الجاهلية، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من الأميين، وهي وصفهم الله سبحانه وتعالى بما يليق به من صفات النقص، مع رؤيتهم أن الكمال التنزه عنها. في الوقت الذي هم ينزهون كبراءهم عنها كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذه الخصلة قد قال بها جميع طوائف الجاهلية الذين عرفتموهم، ومن وصفهم لله بالنقائص والعيوب قولهم بأن الله سبحانه وتعالى يتعب، وبأن الله في حاجة إلى خلقه، فهو يطلب منهم القرض ويطلب منهم المال، وأيضا وصفه سبحانه وتعالى بالبخل والندم والحزن والنسيان والبنين والبنات، بأن له بنين وبنات وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات غير علم. وكل هذا موجود عند اليهود في كتبهم، وعند النصارى كذلك، فهم ينزهون أحبارهم ورهبانهم عن أن يكون لهم حاجة إلى أحد، سواء إلى نوع من البشر أو حاجة إلى النساء والأولاد، ويصفون الله سبحانه وتعالى بذلك. والمشركون أيضا وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في ذلك وأبطل هذه الادعاءات واجتثها من أصولها، فجاء بالتنزيه الخالص بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك بما جاء في قوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فما يدعيه هؤلاء الجاهليون فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، فقد وصفوه بالنقائص والعيوب، والله عز وجل منزه عن ذلك. ورد أيضا سبحانه وتعالى على المشركين بقوله: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أي هذه الادعاءات أو الزعم الذي تقولونه من أين؟ من أين توصلتم إليه؟ أو كيف عرفتموه؟ والله سبحانه وتعالى لم يكن له صاحبة وهو خالق كل شيء، وأيضا أكذب اليهود بزعمهم أنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة بقوله: وما مسنا من لغوب. وعرفنا بالأمس أن اليهود ادعوا ذلك، قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، وكان هذا اليوم هو آثر الأيام عنده لأنه استراح فيه. واليهود والنصارى شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وقاسوه عليهم وظنه أنه يتعب مثلهم. وأيضا نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقوله: والشر ليس إليك، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، وأن كل ما خلقه الله عز وجل فله في ذلك حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما أن يخلق الله شرا محضا فلا يكون ذلك، لأن كل ما خلقه الله وإن كان في ظاهره شر إلا أن الله سبحانه وتعالى يكون له في ذلك حكمة، ويكون شرا بالنسبة لمن يقع له. أما من حيث خلق الله سبحانه وتعالى له فليس شرا. وقد شابه طوائف الضلال القديمة إخوانهم في هذا العصر من أمثال القاديانيون، بل زادوا عليهم في ضلالهم بأشياء لا يمكن حكايتها لقبحها وشناعتها والعياذ بالله. ومثلهم الحداثيون الذين لا يتورعون عن وصف الله سبحانه وتعالى بالقبائح والرذائل كما هو في أشعارهم وكلامهم من أمثال شعر السياب وأدونيس وصلاح عبد الصبور والمقالح عبد عيز المقالح وعبد المعطي حجازي والجابري والبياتي ونزار ودرويش إلى آخر هذه القائمة العفنة. مما يقولونه في أشعارهم التي تشبه الغثاء الساقط ويشابه هؤلاء بعض الصوفية في تجويزهم كل اسم قبيح وحسن على الله عز وجل، ومثلهم المعطلة والفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما يدعي هؤلاء المبطلون من قدماء ومحدثون، وقد جلى لنا أوصافه سبحانه وتعالى في الكتاب، وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم بما يدل على فساد اعتقاد وتصور مثل هؤلاء. نعم. المسألة الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس. المجوس أمة كما مر معنا تعظم النار والماء والهوى، وهم طرق شتى، منهم المزدكية أتباع مازدك الذي خرج في عهد قاباذ ودعا إلى شيوعية النساء والمال، وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والأموال كما يكون الاشتراك في الهواء والطرق، ومنهم المانوية أتباع ماني ابن فادك، وهم الثانوية الذين يقولون بوجود إلهين: إله الخير والشر أو النور والظلمة، ومنهم الخرمية أصحاب بابك الخرمي، وهم شر طوائف المجوسية، لأنهم لا يقرون بخالق ولا بمعاد ولا بنبوة ولا بحلال ولا حرام. وأخذ منهم هذا المذهب الخبيث كثير من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، مثل القرامطة والإسماعيلية والفاطمية والنصيرية وغيرهم من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وهو منها بريء. ومن المجوس من يدين بنبوة من يدعون أنه نبي، وهو زرادشت، ويقولون إن لهم شرائع يصيرون إليها تبعا لهذا الرجل وإن كانت لم تثبت نبوته. والمجوس شيوخ طوائف الضلال المتفرقة، شيوخ لطوائف الضلال الكثيرة، وهم أئمتهم وقدوتهم، وقد جاء الإسلام بإبطال هذه العقائد الوثنية الباطلة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو وحده الخالق لهذا الكون، وهو ربه ومليكه، ولا إله غيره ولا معبود سواه. بيّن ذلك أوضح بيان بالدلائل العقلية والسمعية وبالبراهين القطعية، فدلنا على وحدانيته سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والعقل والفطرة بما لا يدع مجالا للشك، وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى زيف تلك المعتقدات وبطلانها، كما حرم سبحانه ما قامت عليه من مبادئ وعقائد من مثل أكل أموال الناس بالباطل أو الاعتداء على أعراض الناس وحرماتهم. ويشارك المزدكية النظام الشيوعي الهالك الذي أثبت فشله وقام بهدمه الدعاة إليه، حيث سقطت النظرية الشيوعية مع بداية قيامها وتطبيقها، وأوجدت خلفها ركاما هائلا من المشكلات التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وجعله في مصاف الدول الفقيرة والمتخلفة الآن. ولم يبقى للشيوعية وجود إلا في بعض الدول المعزولة مثل كوبا وكوريا الشمالية والصين الشيوعية، وهي وإن كانت كذلك فهي في طريقها إلى التخلص من هذا النظام العفن. وقد يوجد للشيوعية بقايا في أفكار وعقول بعض العرب المتخلفين فكريا والذين تعودوا دائما السير في ذيل القافلة، كما سمعنا عنهم وعن أمثالهم في المسألة السابقة، وهم من يعرف بالحداثيون أو العلمانيون. وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع، وهم مصابون بداء فقدان الذات أو عقدة النقص، فهم يريدون أن يكملوا ما عندهم من انفصام في الشخصية بما يعتقدونه من هذه المذاهب المنحرفة ليرضوا بها، ليملأوا بها فراغهم العقدي والفكري، وأيضا يرضوا بها شهواتهم. ولكن هي كلها دائما إلى زوال واضمحلال وانكشاف لحقائقها، ولا تروج إلا على الجهلة أو ضعاف الإيمان أو المفتونين بالحياة الدنيا. نعم. المسألة الثانية والأربعون جحود القدر، والتي بعدها المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله ذلك، والخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. هذه المسائل الثلاث كلها تتعلق بالركن السادس من أركان الإسلام، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، أي قدر الله سبحانه وتعالى في عباده. وهذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف، الجحود والاحتجاج والمعارضة، كلها من صفات أهل الجاهلية، حيث كان موقفهم من قضاء الله وقدره على النحو الآتي: إما جحوده وإنكاره، وقد أخذ ذلك عنهم القدرية في هذه الأمة الذين عرفوا فيما بعد بالمعتزلة، ثم تقمصه الخوارج والرافضة، أو الاحتجاج على الله عز وجل به، أي بالقضاء والقدر. وقد أخذ هذا الموقف منهم الجبرية والجهمية والأشاعرة، أو معارضة الشرع بالقدر، يعني الإقرار بالأمرين بالقضاء وبالشرع، ولكن جعل أحدهما يعارض الآخر. وقد شابههم في ذلك المبتدعة من صوفية وغيرهم. وقد قال بالصورة الأولى الأميين وأهل الكتاب، فبعض المشركين وأهل الكتاب نفوا القدر وقالوا إن الأمور تجري بلا إرادة ولا تدبير ولا حكمة ولا خلق، وإنما خبط عشواء وفق مجريات الدهر وتقلب الليل والنهار، كما قال شاعرهم: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطي يعمر فيهرمي. هكذا كان تصور طائفة من أهل الشرك وأهل الجاهلية، أنه لا تقدير ولا تدبير ولا إرادة ولا مشيئة ولا خلق، وإنما هي الأيام وتقلب الليل والنهار. وإنكار القدر هو مذهب طوائف من المشركين من اليهود والنصارى، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الزعم وبين أن جميع ما في هذا الكون يجري وفق تقدير الله وتدبيره وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى، كما بين الله عز وجل أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. وبين سبحانه وتعالى كتابة المقادير كلها، المقادير كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي هي، ما هي مراتب القدر الأربعة؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذه لا يتم الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان إلا بها جميعا، فمن أنكر واحدة منها فقد أنكر هذا الركن من الإسلام أو من الإيمان. فمن آمن بالعلم والمشيئة أو العلم والكتابة وأنكر المشيئة والخلق فقد كفر، ومن أنكر الخلق وآمن بما قبله فقد كفر. فلا بد من الإيمان بها مجتمعة، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم جميع الأشياء قبل خلقها وقبل كونها وقبل وجودها، وأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب الله كل شيء، ثم بعد ذلك لا يخرج شيء في هذا الكون ولا يقع شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فكل ما يحدث أو يصير أو يكون لا بد أن يكون بعلم الله عز وجل وبإرادته ومشيئته. وكل هذه المراتب أو هاتان المرتبتان وغيرهما قد دل عليها القرآن والسنة، بل نصوص القرآن متضافرة على الدلالة عليها. كذلك الكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق الفاعل وفعله، وخلق جميع هذا الكون وفق علمه سبحانه وتعالى وإرادته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحسر على ما فات وأرشد إلى ما هو خير من ذلك، وهو الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدرته، بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل ماذا؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فهذا الذي يحفظ على الإنسان إيمانه، إذا فاته شيء مما يؤمله أو صابه شيء مما يكرهه فليقول: قدر الله وما شاء فعل. عند ذلك يشعر بماذا؟ يشعر بالراحة والطمأنينة والهدوء النفسي والاستقرار، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى ما قدر عليه ذلك من فوات محبوب أو حصول مكروه إلا وفيه خير له، وأن علم الله وتقديره له وإرادته له خير من إرادته لنفسه، فيسلم ويرضى، وبهذا يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية. وهذا أثر من آثار القدر، لأن القدر له آثار إيجابية في حياة المسلم، حيث يحفزه للعمل ويدعوه إلى نبذ الكسل، ويشعره بالثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة إليه فيما قضاه وقدره. وإنكار القدر من الأمور التي لا زالت موجودة عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، مثل أمثال الكتاب المارقين عن دين الله ودعواهم أن الإيمان بالقضاء والقدر سبب للاتكالية وسبب للتخلف عند المسلمين، وهذا ولا شك افتراء وكذب، لأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مع فعل الأسباب، فكونك مؤمن بقضاء الله وقدره لا يعني التواكل أو ترك فعل الأسباب، بل وأنت تؤمن بأنه لن يحصل شيء إلا وفق ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره لك، فأنت في نفس الوقت تنشط لفعل الأسباب التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، ولا تنافي بين ذلك، بأن تفعل الأسباب وأن تؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وفعل الأسباب من القدر، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء يتداوى بها الناس: هل تدفع شيئا من قدر الله؟ قال: لا، هي من قدر الله، لأنها من فعل الأسباب. فهذه دعوة باطلة، أن القدر يدعو إلى الاتكالية وأنه سبب من تخلف أو من أسباب تخلف المسلمين. وليس هناك أعظم إيمانا بالقضاء والقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته الكرام، وقد أقاموا للمسلمين مجدا عظيما وأنشأوا قوة كبيرة في العلم وفي الدعوة وفي الجهاد، وحكموا الدنيا بكاملها في فترة من الزمن رغم إيمانهم القوي بالقضاء والقدر، بل ما دفعهم لذلك إلا إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الموت فقدان الحياء ليس إلا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد منها شيء. فالجهاد والقتال والدعوة وخوض المعارك ليست سببا في الموت، وكلنا يعرف مقولة خالد بن الوليد ابن الوليد رضي الله عنه، وأنه خاض 70 معركة وما في جسمه موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية من سهم، ومع ذلك لم يمت وإنما مات على فراشه. وهذا من قوة إيمانهم بالقضاء والقدر. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.